فقصد رحمه الله تحريك النفوس إلى امتثال ما في هذه الرسالة بالتحبب إلى من أرسلت إليهم داعيا لهم بقوله سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن آمين. فدعا لهم بما ذكر ولم ينس نفسه، فقرن الدعاء لهم بالدعاء لنفسه وصدر ذكر نفسه في الدعاء قبلهم وهو السنة. فالسنة لمن أراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يقدم نفسه ثم يذكر غيره، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. فالعبد إذا دعا لأحد له حالان: الحال الأولى أن يقتصر على الدعاء لمن دعا له، والحال الثانية أن يذكر نفسه معه، وكلاهما في السنة. والموافق للسنة في الحال الثانية أن يقدم نفسه قبل غيره، فلا يشرع له أن يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.